أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر فؤاد بدوي عام 1933 في روينة من قرى كفر الشيخ. حصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية عام 1960. عمل مدرسا وأمين مكتبة وصحفيا وسكرتير تحرير ومستشارا وأستاذا زائرا في جامعة أيوة. كتب إلى جانب الشعر الرواية والمقالة والقصة القصيرة. من بين دواوينه الشعرية حديث الحب والحرب، عاشقة الإبحار، العشاء الأخير، وردة من برلين، في رومانيا جولة وغناء، رشفات النار، نداءات لوجه الشمس، وعلمني الأسماء، وله مجموعات شعرية للصغار. يقول الشاعر فؤاد بدوي في قصيدة عنوانها حديث عن الماء: أنا الماء يحفر في الصخر مجرى ويكسوك شعرا ويلقاك فجرا وظهرا وعسرا ويسأل كيف اغتسالك، كيف اغتسال الجدائل، تشرب تسكر ترقص تشدو وتصمت نشوى، وكيف ابتراد النهود، تحس العذوبة تطرح ورد التمني، وكيف العجين المخمر يصبح خبز الغرام وخصبة، ويسأل ساقيك هل أشفق من غرامي. أنا الماء بلقيس شافت وخافت وشدت إلى صدرها ثوبها. أنا الماء والشعر، كوني حقول غرامي ودفتر شعري وأم الغدير الصغير. ثم يقول الشاعر فؤاد بدوي: أنا الماء لا تبخلي واشربي مطلبي واطلبيني، أصير السحاب المهاجرة يهمي عليك بعرض الطريق، الشراب يسوء يلذ، أكون الغدير الشفوق وفيضا من الشعر شلال حب وسر البحار. أنا الماء يمزج خمرك يحلو ويصفو ويهفو إلى ضحكة في البدن. أنا الماء فتشت عنك وأنت بطي المدن. أنا الماء يخرج من باطن الأرض يصبح تينا وحبا ويصبح سنبلة من هوى. أنا الماء كون النزوع بقلبي وجنة عقلي ولهوي وسهوي وذاكرة للغرام الوليد. أنا الماء والقيض يفري فكوني شرابي ودني وعمر الفؤاد العميد. أنا الماء والمد حبي ووجهك بدري وشعرك ليلي وعيناك حزني وجوعي. أنا الماء والجزر خوفي أراك ابتعادا وصمتا أحار. أفر أقر قليلا على شاطئ الحزن تحت سماء الجفون. أنا الماء ما الأمر يا فتنة بددت حكمتي. أنا الماء أحيا غريقا بشطين من حزن قلبي وتوقي. ثم يقول الشاعر فؤاد بدوي في قصيدته حديث عن الماء: أنا الماء حلم الصحارى انتظار الليالي كنوز تخفت بصبارة شاعرة. أنا الماء برق على جبهة المتعبين وخيط على الظهر يحبو وشوق إلى مرفأ في البعيد. أنا الماء نزف وخمر قديمة. أنا الماء يمضي عن النبع مهرا ويسهل ظهرا ويسهل عصرا وعند غروب الأمان يصير البكاء. أنا الماء عنك أرغب نفسي تعود إليك الرغائب مزنى. أنا الماء يظمأ يلبس ثوب السحاب ويخرج عصرا ويستمع الهمس خير المساء ويشرب لمس الأنامل عطر النهود البديع. أنا الماء يسعد والشعر والأمنيات البعيدة. أنا الماء ملقا على العشب يحلم يصعد نحو السماء يصير السحاب الكثيف المليئة بكنز المطر. متى ينزل الغيث؟ من ذا يصير الفرح؟ أنا الماء يخشى الفضيحة إني بغير رداء بعرض الطريق برغم التراقص تحت ضياء القمر وتحت تكسر نور المدينة. أنا الماء يمضي يحث الخطى باتجاه وجودك ويطرق بابك. أنا الماء في النهر والليل والشعر والقصص الشائقة. أنا الماء في البوح والفرح المستتر. أنا الماء في البدن المتعري وفي قبلة تدعي أنها لا تحب الرضاب. أنا الماء يفرح في الليل يمشي ويخدع يقبل وجه الخديع. أنا الماء يخطو إلى حيث يشرب بعض اللقاء الصغير ويفرح ينتظر الأمنيات الكبيرة. أنا الماء طفل يخط على حائط الدار بعض الرسوم وشيخ يحب الهدوء العميق وأمن السكينة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.